قال المصنف رحمه الله تعالى: ورغبة ورهبة خشوع، أي ومن أنواع العباد الرغبة فيما عند الله عز وجل من الثواب، وهي راجعة إلى معنى الرجاء، والرهبة مما عند الله من العقاب، وهي راجعة إلى معنى الخوف، والخشوع هو التذلل لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى في آل زكريا عليهم السلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال عز وجل: وإياي فارهبون. وقال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وغير ذلك من الآيات. وفي حديث الدعاء عند النوم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، الحديث في الصحيحين. ولابن أبي حاتم في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وتثنوا عليه بما هو أهله، وتخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة. فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وفي الصحيح من حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وغير ذلك من الأحاديث. فكنا قد وقفنا على أنواع العبادة، وفي هذا اليوم نتكلم عن ما أورده المصنف رحمه الله في مسألة الرغبة والرهبة والخشوع. وهذه الأنواع الثلاثة من العبادة مرتبط بعضها ببعض، فإن الرغبة هي حقيقة الرجاء وأصله وعنوانه، والرهبة هي شدة الخوف والخشية من الله تبارك وتعالى، ولا يتم الخشوع إلا إذا كان ناتجا عن رغبة ورهبة، فيخشع لله تبارك وتعالى إذا كان يرغب إليه ويرهبه. ولذلك جمع الله تبارك وتعالى بينهما كما في هذه الآية التي أوردها المصنف: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: وإلى ربك فارغب. وقال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وأورد المصنف رحمه الله تعالى حديث البراء بن عازب الذي في الصحيحين، وهو الدعاء الذي يقال عند النوم، بل ينبغي أن يكون هو آخر ما يقال كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا آوى أحدكم إلى فراشه، وإذا أخذ أحدكم مضجعه فلينم على شقه الأيمن، ثم ليقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. وهذا هو الشاهد: لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وأضاف وقال النبي صلى الله عليه وسلم واجعل هذه الكلمات آخر ما تقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه بعض أدلة الخشوع والرهبة والرغبة، هذه الأمور الثلاثة التي هي من أعظم أنواع العبادة. وأحب هنا أن أنبه على أمر، وهو أن بعض الموسوسين يظنون أن الخشوع أمر بعيد المنال، وتجده يكثر من الوسوسة بدعوى أنه لم يصل إلى درجة الخشوع بعد، بل ربما وصلت هذه الوسوسة إلى صلاته، فكلما أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام جاءه الشيطان وقال له إنك لم تنوي بعد، وينسبون هذا إلى بعض الأئمة وهو لا يصح، ولا يصح عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يفسر النية أو الخشوع بهذا، بل بمجرد أن يكبر الإمام استحضر عظمة الله تعالى وقل الله أكبر رافعا يديك حذو منكبيك، وفي هذه الحال كل مؤمن يكون خاشعا إن شاء الله تعالى. لا شك أن القلوب يختلف بعضها عن بعض من حيث الخشوع، وليس من شرط الخشوع البكاء، وإن كان البكاء من علاماته، والرسول صلى الله عليه وسلم وصف من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وقال عز وجل خروا لنا سجدا وبكيا. فالمقصود عدم التكلف، وإلا لو حصل البكاء بدون أصوات تكشفك للناس فهذا أمر عظيم، وهو من الخشوع إن شاء الله من خشية الله. وأما التكلف من أجل أن يسمع الناس أنه يبكي أو يريهم دموعه فهذا لا يجوز، بل هو الرياء الذي حذر الله منه، وهو من ابتغاء الإنسان بعمله غير وجه الله سبحانه وتعالى. والمقصود أن الخشوع من أعظم أنواع العبادة، وكذا الرهبة والرغبة المرتبطتان به، ولكن كما قلت لا يجوز أن تخشع أن يتحول الخشوع إلى تكلف ووسوسة مما قد يقع من بعض الناس يظن أنه لم يخشع فيأخذ يردد الكلمات إلى أن يفوت عليه الأوان وهو لم يصل إلى شيء، فهذا من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان. نعم. وخشية أي ومن أنواع العبادة الخشية، وهي مرادفة للخوف، قال الله تبارك وتعالى فلا تخشوهم واخشون، وقال عز وجل في مدح عباده المؤمنين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، وقال تعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، وقال عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، وقال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع. وفيه عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة من دموع في خشية الله، وقطرة دم تهرق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى. وقال: حديث حسن غريب. وفي الصحيح: إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا الحديث، وغير ذلك من الأحاديث. الخشية قال المصنف هي مرادفة للخوف، ولو تأملت معانيها لوجدت أنها أدق وأقوى من التعبير بالخوف. فالخشية وإن كانت مرادفة له، إلا أنها تشتمل عليه، بل هي شدة الخوف. والخشية إنما تنتج عن التقوى، من اتقى الله تبارك وتعالى خشية. والذين يخشون ربهم هم أهل العلم العاملون بعلمهم، كما قال تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر عظيم، لهم مغفرة وأجر كبير. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني. والآيات كثيرة في هذا الباب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. يجب على المسلم أن يخشى ربه، وأن تكون خشيته ملازمة له في كل لحظة. الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إليه، أنهم إلى ربهم راجعون. إن الذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. والآيات كثيرة في هذا الباب. فالواجب على المسلم أن يخشى الله، وأن تكون خشية الله هي شغله الشاغل إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم من ذرفت عينه من خشية الله بأنه لا يلج النار ولا يدخلها. وهذه بشارة عظيمة من رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: وحسبك بها من بشارة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نعم. إنابة، أي ومن أنواع العبادة الإنابة، وهي التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى. قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال تعالى في ذكر شعيب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى عن إبراهيم والذين معه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقال تعالى في شأن عباده المؤمنين: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. وقال عن عبده داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وفي ذلك آيات كثيرة سنذكر إن شاء الله ما تيسر منها في بابه. كذلك مسألة الإنابة التي هي قوة الرجوع إلى الله والتوبة إليه والأوبة إليه واللجوء إليه في جميع الأمور، هذه هي حقيقة الإنابة. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى بها في قوله: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقرن ذلك بالخشية من العذاب من قبل أن يأتي أحدكم العذاب، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فإذا الإنابة من أعظم أنواع العبادة، وهي من أعظم ما وصف الله به أولياءه وأنبياءه. إن إبراهيم لأواه حليم منيب. ثم قال عن داود عليه السلام وخر راكعا وأناب. فالإنابة من أبرز صفات الأنبياء والمرسلين والمصلحين والذين يدعون إلى الله على بصيرة، لأن حقيقتها الأوبة إلى الله والرجوع إليه والالتجاء إليه من أدران الذنوب والمعاصي والآثام. خضوع أي ومن أنواع العبادة الخضوع، وهو الخشوع والتذلل بمعنى، وتقدمت الآيات والأحاديث فيه. والاستعادة أي ومن أنواع العبادة الاستعادة، وهي الامتناع بالله عز وجل والالتجاء إليه. قال الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أن يحضرون. وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وقال سبحانه: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. وقال عن كليمه موسى عليه السلام: وقال موسى: إني عدت بربي وربكم من كل متكبر وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال تعالى عنه عليه السلام: وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. وقال: تعوذوا بالله من الفتن. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، ومن الرد إلى أرض للعمر، ومن المأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال وغير ذلك. هنا ذكر أولا الخضوع، وهو مرادف للخشوع، ومعناه التذلل والانكسار بين يدي الله والشعور بالعبودية التامة لله بالقلب واللسان والجوارح، فتخضع جميع جوارحك لله سبحانه وتعالى وتجعلها خاضعة له، تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه وتقف عند حدوده ولا تتجاوزها. هذه حقيقة الخشوع، كمال التذلل وكمال الانقياد لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الاستعاذة التي حقيقتها الالتجاء إلى الله والاعتصام به، وبخاصة مما تخشاه من وقوع أمر من الأمور. وهذه الاستعاذة أمرها عظيم وخطرها جسيم، والشرك فيها كثير، ولذلك يجب أن يفرد بها الله سبحانه وتعالى. يفرد بها ولا يجوز أن يشرك معه بها أحد غيره. الاستعاذة وهي الاعتصام بالله والالتجاء إليه والاعتماد عليه في جميع الأمور، ولذلك جاءت الآيات وعلى رأسهما المعوذتان: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالمؤمن مأمور بأن يستعيذ بالله في كل لحظة من لحظات حياته. وقد كان المشركون يقولون إذا نزلوا بواد: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قوم، أي يلوذون بالجن والعياذ بالله. وربما وجد شيء من ذلك في هذا العصر، فالاستعاذة من أبرز أنواع العبادة وأعظمها. ولذلك جاء في آخر الحديث الذي أوله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جاء في آخره: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم. والاستعانة أي ومن أنواع العبادة الاستعانة، وهي طلب العون من الله عز وجل. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، ونبرأ من كل معبود دونك ومن عابديه، ونبرأ من الحول والقوة إلا بك، فلا حول لأحد عن معصيتك ولا قوة على طاعتك إلا بتوفيقك ومعونتك. وقال عن نبيه يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وفي الترمذي من حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله الحديث. وقال فيه: حديث حسن صحيح. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وفيه: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وفي الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، وغير ذلك من الأحاديث. هذه المسألة مسألة الاستعانة، والتي جعلها الله تبارك وتعالى في إياك نعبد وإياك نستعين مرادفة أو عطفت بعد إياك نعبد، مع أنها جزء من العبادة للاهتمام بشأنها، الاهتمام بشأنها. فإن الاستعانة تشمل الاستعانة في كل أمر، لكنها بالنسبة لله تعالى تخص ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فإذا استعنت فاستعن بالله، فإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. فاجتهد في هذا أخي المسلم، واحرص أن تكون استعانتك دائما بالله عز وجل. لا تقل: أستعين بالولي فلان، ولا بالشيخ فلان، ولا بضريح الشيخ فلان، وإنما استعن بالله وحده الذي يعلم ما عليه فلان وغير فلان. فالاستعانة بالله توكيل جميع الأمور إليه. وإننا نتساءل: هل استعان بالله من قال: أغثني يا سيد فلان؟ ها؟ هل استعان بالله من قال يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك؟ أبدا، ما استعان بالله. هل استعان بالله من قال مدد يا فلان، أو أعطني يا فلان، أو أغثني يا فلان فيما لا يقدر عليه إلا رب العزة والجلال؟ فالاستعانة من أعظم ومن أدق أنواع العبادة التي يجب الاهتمام بها. نعم. كذا استغاثة به سبحانه، أي ومن أنواع العبادة الاستغاثة بالله عز وجل، وهي طلب الغوث منه تعالى من جلب خير أو دفع شر. قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وقال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، برحمتك أستغيث. أفي الطبراني بإسناده من حديث ثابت بن الضحاك أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. ففي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الاستسقاء، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، وغير ذلك من الأحاديث. نعم. الاستغاثة نوع من الدعاء، وهي أخص من الدعاء، لأن الدعاء يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، كما يشمل دعاء المسألة طلب جلب خير أو طلب دفع ضر. وأما الاستغاثة فهي في الغالب تكون في طلب دفع الضر، وبخاصة بعد وقوعه. وهي على ضربين: قسم يقدر عليه الناس من مساعدتهم في ملمة نزلت بهم مما يقدر عليه البشر، فينبغي له أن يجيب من استغاثه، والحال هذه. وقسم استغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالاستغاثة بالموتى في طلب المغفرة أو طلب رفع الضر. فهذه الاستغاثة التي هي طلب دفع المكروب من أخص أنواع الدعاء، ولذلك لا يجوز صرفها إلا لله. فلا تقل: أغثني يا شيخ فلان، شيخ الطريقة، فإنه لا يغيث نفسه حتى يغيثك. ولذلك يقول الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فالاستغاثة أمر عظيم، ينبغي لنا أن نتنبه له، وإنه دعاء، وأكثر ما وقع الشرك فيه في هذا الزمان. فتجده يستغيث بميت في قبره، يسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات، ويسأله من خيري الدنيا والآخرة، يسأله الولد والمال، بل حتى الأولاد الصغار نسمعهم يسألونه أن ينجحوا في مدارسهم، يأتون عند ميت في قبره فيطلبون منه أن ينجحهم، وهذا هو أعلى درجات الشرك بالله سبحانه وتعالى، عن الند والمثيل والشبيه. الحديث معروف وهو مختلف في صحته وضعفه، إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. خلاصته أن أبا بكر الصديق ومن معه من الصحابة قد تأذوا بالمنافق عبد الله بن أبي بن سلول، وطلبوا من أبي بكر أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيثهم من هذا المنافق الذي يؤذيهم، فلا يجوز صرف الاستغاثة إلا لله ولا يجوز طلبها من غير الله سبحانه وتعالى. نعم. والذبح أيوة من أنواع العبادة الذبح نسكا لله تعالى من هدي وأضحية وعقيقة وغير ذلك. قال الله عز وجل فصلي لربك وانحر، وقال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، وقال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. ففي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله الحديث. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر الرجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، فقالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، فقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. مسألة الذبح من أخطر المسائل التي زلت فيها الأقدام وضلت فيها الأفهام، ولا يكاد يوجد في غير هذه البلاد، في غير بلادنا ولله الحمد، بلد إلا وفيه قبر ينذر له ويذبح له في كل يوم، وبخاصة في أوقات الأعياد. والذبح أصلا هو من أعظم القرب التي يتقرب بها إلى الله، حيث قال تعالى فصل لربك وانحر، وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والذبح حصل فيه من تلبيس إبليس ما حصل، فإنه يقول أنا لا أذبح لهذا الصنم، لكني أو لا أذبح للشيخ، لكن الشيخ هو الذي يوصل هذه القربة إلى رب العالمين والعياذ بالله. ما الفرق بين قول هذا وبين قول المشركين الذي حكى الله عنهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى؟ هل ترون فرقا بين الأمرين؟ الواقع أنه لا فرق بين الأمرين البتة. لا فرق بين من يقول أذبح للبدوي أو الجيلاني أو المرغني أو النقشبندي أو الشاذلي أو المرسي أو غيرهم ممن يعبدون من دون الله في هذا الزمان، وبين من يقول إنه يذبح للات والعزة ومنات وهبل. الكل يقول نريد منهم أن يوصلوها إلى الله، فهم يعبدون الله، لكنهم يتخذون هؤلاء المعبودين شفعاء لهم عند الله. لو جيت لأي واحد عامي وقد أتى بخروف قد ربي 6 سنوات أو 7 سنوات أو ببقرة كبيرة أو بثور ونحره أمام الشيخ، أمام قبر الشيخ، وربما تمسح بدمه، وإن استطاع أن يوصل دمه إلى أعتاب قبر الشيخ إن لم تمنعه السدن فعل، تقول له لماذا؟ هل أنت تعبده؟ يقول لك لا أنا لا أعبده، أنا أعبد الله، وإنما هو يوصل ذلك إلى الله. من الذي قال لك أنه يوصل ذلك إلى الله؟ هذا إبليس هو الذي زين له هذا الكلام، وإلا فالله أمرك أن تعبده مباشرة، وأمرك بترك جميع قطع جميع العلائق والوسائط التي تتخذ بينك وبينه. بل قل بسم الله، إذا أردت أن تذبح صدقة قل بسم الله كما تقول في الأضحية، اللهم منك وإليك وبك، واذبحها على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تذهب بها إلى قبر الشيخ أو ضريحه فإن هذا من أعظم الشرك الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى إلا بالتوبة. فانتبه يا عبد الله، ولا يخدعنك السدنة وأكلة أموال الناس بالباطل وعباد القبور الذين أصبحوا يعبدون من دون الله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، فما بالك بمن يذبح في المكان ويريد من هذا الصنم أو الوثن أو الشيخ أو الولي أن يوصل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ولعلكم جميعا تعرفون حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، وربما يأتينا أن رسول صلى الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له إنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة موقع أو جبل يقع في شمال غرب المدينة بالقرب من مدينة ينبع. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن يعبد، هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ فلما قال السائل لا، قال فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن نصلي في مسجد الضرار، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لذلك يا عبد الله يجب أن تنتبه لنفسك وأن تنتبه لما يفعل، ثم إياك وإياك ثم إياك ثم إياك أن تأكل من الذبائح التي يذبحها المشركين المشركون عند أصحاب المقابر، ولو أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويحجون ويزكون ويصومون، لأن تلك الذبائح مما أهل به لغير الله، حتى ولو كان الذابح أباك أو أخاك أو أمك، حتى ولو غضبوا عليك إلى الأبد، فإنه من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فانتبه يا عبد الله وإياك ثم إياك ثم إياك أن تأكل من هذه الذبائح التي يذبحونها في كل مناسبة عندها أصحاب هؤلاء القبور، فإن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل لمن تاب إلا لمن تاب وأقلع وتاب إلى الله توبة نصوحة. والنذر أيوة من أنواع العبادة النذر لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، وقال عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقال سبحانه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، رواه الجماعة إلا مسلمة. وعن عمر رضي الله عنه قال نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمت فأمرني أن أوفي بنذري، رواه ابن ماجة. وقال البخاري رحمه الله باب إثم من لا يفي بالنذر. وذكر حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري ذكر اثنتين أو ثلاثة،

لأن يدخل الظل ويتم صومه، وأن يكون مملوكا له، فلو نذر أن يتصدق بإبل زيد أو بقر عمرو فليس له ذلك لأنه مما لا يملكه. فإذا وأن يكون نذر مباح كما أسلفنا، فمن نذر شيئا من المحرمات فإنه لا بل لا يوفي به أبدا، لكن يرى كثير من أهل العلم أن عليه بدلا من ذلك كفارة يمين، أن عليه بدلا من ذلك كفارة يمين. وفي هذا حديث صحيح بعض أهل العلم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. فإذا إذا نذر شيئا مما لا يمكن فيستبدله بكفارة يمين. ثم لنعلم أن النذر لا يقدم ولا يؤخر، يعني لا يرد غائبا ولا يحقق مطلوبا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. يعني هو بخيل ما أراد أن يقدم طوعا فنذر فلزمه ذلك النذر، وإلا فهو لا يقدم ولا يؤخر، لكن متى نذر وجب عليه الوفاء به. ومما ننبه عليه هنا أن النذر المعلق على شرط لا يلزم إلا بتحقق ذلك الأمر المعلق عليه، حتى وإن كان لا يؤثر في ذلك في تحقيق ذلك، لكنه لا يلزمه الوفاء به إلا إذا حصل على مطلوبه. فإذا تحقق المشروط وجب الوفاء بالنذر، وإلا فلا. فنتنبه لهذه الأمور، ولننذر لله إذا نذرنا، ولنوفي بذلك لله سبحانه وتعالى. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من نذر في الجاهلية أن يوفي بنذره طالما ثبت أنه ليس فيه مخالفة شرعية ولا شرك ولا شيء من ذلك. ثم ذكر المصنف حديث ثابت بن الضحاك، وقد أشرنا أو تكلمنا عليه قبل قليل.